باب عيادة المريض راكبة وماشية وردفا على الحمار. حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله. وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله ابن أبي أنفه بردائه قال لا تغبروا علينا، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذن به في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءنا منك فاقصص عليه. قال ابن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك، ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه، فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا بردون. يعني أنه يجوز أن يعود إنسان المريض ولو راكبا، فمثلا إذا ركب على السيارة وذهب يعود المريض فلا بأس، وإن مشى أيضا فلا بأس، الأمر في هذا واسع، وإن كلم بالهاتف فلا بأس أيضا تحصل به العيادة. ولكن لا شك أن الحال تختلف، من الناس من لا يكفي أن تكلمه بالهاتف، ومن الناس من يكفي أن تكلمه بالهاتف، فينزل كل إنسان منزلته. وفي هذا الحديث إشكال وهو قوله قبل أن يسلم عبد الله، من يعني بعبد الله؟ ابن أبي. وهل أسلم؟ نعم، يعني قبل أن يسلم ظاهرا، يعني قبل أن يسلم ظاهرا، بل كان في الحال التي ينابذ فيها الإسلام. وأبي بن عبد الله بن أبي مات على النفاق والعياذ بالله، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، ونفاقهم هذا لا يغنيهم من عذاب الله من شيء. أي مثل مطار أو مثل ناس في عمل واحد في شركة مثلا، يعني يجمعهم عمل واحد. وقد يقال إن هذا قبل أن يؤمر الناس بالبراءة من الشرك والبعد عن أهله، قد يقال هذا. الحين نقول لا بأس، إذا كان يجمعهم عمل واحد فلا بأس. مثلا الناس في شركة معهم نصارى معهم بوذي معهم مسلمين، ما في بأس ولا حرج أن يأكلوا جميعا، لا حرج، لكن كلما أبعد الإنسان عنهم فهو أولى. إنما لا يضحك لهم ويتودد لهم ويظهر أنه راض عن فعلهم، لا. في هذا الحديث أيضا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بركوبه الحمار وهو كذلك. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يعني يختار أن يركب على فرس أو على بغل أو ما أشبه ذلك، بل ما تيسر ركبه صلى الله عليه وسلم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.